نعم قال ايش؟ نعم هذا اشاره الى اي شيء؟ نعم انظر لقوله تعالى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه. هذا الكلام لابي ذر ذلك الصحابي الجليل الذي كما قلنا روى في مناقبها الشيء الكثير. في روايه اخرى انه قال له اعلى كبر سني يا رسول الله، وذكر شيخ الاسلام في مجموع فتاوى اعلى كبر سني يعني بعد ان بلغت هذا السن وقضيت في الاسلام هذا هذه الفتره. قال نعم. قال نعم اذا العبد قد يكون محقق لاصل الايمان وقد يكون محقق للايمان الواجب بل قد يكون من السابقين، الا انه اذا وقع في بعض الذنوب اجتمع فيه ما هو من الايمان وما هو من الجاهليه وما هو مرهن. بنص حديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه انك امرؤ فيك جاهليه. وانظر لكلمه فيك تحتمل تاويل؟ لا تحتمل تاويل، لا تحتمل تاويل. فالامام البخاري بهذه الترجمه وبهذا الحديث يرد على من؟ على الخوارج والوعيدية، وفي نفس الوقت يرد على النجاة بشتى أصنافين. ثم قال ثم ذكر قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إشارة إلى أن هذه الجهلية التي من المعاصي والذنوب لا تخرج العبد من أي شيء من الإيمان، فيظل معها مسلما من أهل القبلة والملة، إلا أنه ينقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من المعاصي لقوله إنك من فيك جاهلي. وهذا أمر ظاهر مما يدحض كل شبهة المبتدع سواء وعدية أو مرجاة. قال الحافظ في المجلد الأول صفحة 85 قال إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق الجاهلية. كل معصية من ترك واجب أو فعل محرم هي من أخلاق وأبو ذر ما قال إلا كلمة بسيطة. على هذه الكلمة البسيطة قيل له إيش؟ إنك من في فيه. فكيف منا نحن؟ فكيف أصحاب الذنوب المعصية خلافا للمرجاة الذين يجعلوه وإن نكح أمه وزنى بأخته مؤمن كامل الإيمان، فيكون مسلما فيه جاهلية، مسلم بإيمانه فيه جاهلية بمعصيته من ترك واجب أو فعل محرم. وهذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرونه من جهة، وفي نفس الوقت فيه رد على المرجئة الذين يجعلونه كامل الإيمان من جهة أخرى، وهذا ظاهر. بعدها قال البخاري باب انظر باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال فسماهم المؤمنين، هذا كلام البخاري ذكر آية ثم قال فسماهم المؤمنين. كذلك هذه الآية فيها رد على الفريقين الذين يقولون بأن العبد لا يجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من الكفر. فهؤلاء بنص الآية اجتمع فيما شيء الإيمان فسماهم مؤمنون، سماهم مؤمنين صحيح، وفي نفس الوقت اجتمع فيما شيء الكفر، شعبة من شعب الكفر وهي ايش؟ القتال. فلقوله تعالى في الحديث الذي ذكرناه في الدرس الاخير حديث ابن مسعود شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، اجمع بين هذه الآية وبين الحديث. اذا اجتمع في هؤلاء في هذا الصنف اجتمع في ما شيء اجتمع في من الايمان لانه سماهم المؤمنين كما قال البخاري، وفي نفس الوقت اجتمع في ما شيء شعبة من شعب الكفر والتي هي من اغلب المعاصي والتي هي القتال. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا فيه دحض تام لهؤلاء المبتدع. قال البخاري باب وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، في المجلد الأول صفحة 84. نقول وهذا كذلك في إثبات أن العبد يجتمع فيه الإيمان وما هو من الكفر في نفس الوقت. فهنا في هذه الآية سمى المقتتلين سماهم أي شيء؟ مؤمنين كما قال الإمام البخاري، وفي نفس الوقت قال الرسول صلى الله وسلامه عليه في حديث ابن مسعود عند البخاري أيضا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فبالجمع بين الآية والحديث يجتمع في العبد الواحد الإيمان والكفر. نعم وهذا ظاهر في إبطال مذهب الخوارج والمعتزلة والمرجاء وسائر هذه الفرق المبتدعة. بعدها قال البخاري باب ظلم دون ظلم، انظر يعني ترتيب سبحان الله، قال باب ظلم ايش دون ظلم. ماذا يريد بالظلم الاول؟ ظلم دون ظلم، الظلم الاول هو المعاصي والذنوب الظلم الاصغر، والظلم الثاني هو ايش؟ الكفر الاكبر المخرج من الملة. الظلم الاصغر يجتمع في العبد المؤمن، يجتمع في العبد المؤمن مع شعب الايمان المتوفرة عنده. ان الظلم الاكبر لا يجتمع مع اي شيء. لماذا لا يجتمع مع الايمان؟ لماذا؟ لانه كفر يحبط عمله، يحبط كل ما جاء به سواء من قول القلب او عمل القلب او اقرار اللسان او غير ذلك من اعمال الجوارح، لان اشركت لا يحبطن عملك. قال البخاري باب ظلم دون ظلم. ثم ذكر بعد ذلك بعد هذه الترجمه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، وهذه من دقه فهم هذا الرجل، قال لما نزلت

وعمار بن قعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وابو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون نحن مؤمنون ان شاء الله ويعيبون على من لا يستثني. كل هؤلاء الأئمة ايش يقولون؟ نحن مؤمنون ان شاء الله اي بايش؟ بالاستثناء ويعيبون على من لا يستثني، ينكرون على الذي يترك الاستثناء. فهذا هو مذهب السلف اهل السنة والجماعة في هذه المسألة، الا ان هذا المذهب فيه تفصيل، الا ان هذا المذهب فيه تفصيل. فنقول مآخذ السلف في الاستثناء، مآخذ السلف في الاستثناء. ما معنى مآخذ؟ اي على اي معنى كان السلف رحمهم الله يستثنون، على اي معنى كانوا يستثنون. هذا الاستثناء يعلق باي شيء، مفهوم؟ وبصورة اخرى لماذا كان السلف يستثنون؟ فنقول للسلف رحمهم الله في الاستثناء مآخذ، للسلف في الاستثناء مآخذ. المآخذ الاول ان الاستثناء على العمل، ان الاستثناء على العمل، وهذا امر ظاهر لان الايمان عندهم قول وعمل. افهم هذه المسألة، الاستثناء عند السلف عندما يقول انا مؤمن ان شاء الله ليس على الشك، كما مر معنا، كما مر معنا كلام سفيان وما اشك في ديني، وكما مر معنا كلام ابراهيم النخعي وما اشك في ديني، وكما مر معنا كلام حماد بن زيد والله ما شككنا في ديننا قط. مر معنا جملة من نقول كلها ينفون فيها انهم ايش؟ حاشا لله يشكون في دينهم. ولكن قول العبد انا مؤمن ان شاء الله لان الايمان عندنا قول وعمل، فنحن اتينا بالقول ولكن هل اتينا بالعمل؟ هذا هو محل الاستثناء، هذا هو محل الاستثناء. فاذا قال العبد، انتبه هنا، فاذا قال العبد انا مؤمن بدون استثناء اي على وجه الجزم والقطع، هذا معناه انه ايش؟ ايمان كامل، انه محقق لكمال الايمان، محقق لاصل الايمان ومحقق الايمان الواجب، بل ومحقق الايمان المستحب، بل محق الإيمان المستحب، لأن الإيمان عندنا قول وعمل، والعمل لا ينفك من الإيمان، العمل من حقيقة الإيمان. فإذا قلت أنا مؤمن على وجه الجزم والقطع، إذا شهدت لنفسي بأني مستكن الإيمان بمراتبه الثلاثة، بأصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب. وهل هذا يستطيع الإنسان يقطع نفسه بها؟ أبدا، بل إنه من تزكيت أي شيء، من تزكيت النفس التي نهينا عنها، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن التقوى. ولذلك كان السلف يستثنون، اي ان الاستثناء منصرف الى اي شيء؟ العمل. اما لماذا المرجئه لا يستثنون؟ لان العمل عندهم ليس من الايمان، هذا امر ظاهر، فلماذا يستثنون؟ اما نحن لا، نحن العمل عندنا من حقيقه الايمان، هذه الحقيقه المركبه التي تكلمنا عنها. فاذا قلت انا مؤمن ان شاء الله ليس شكا في ديني، وانما انا اقطع واجزم باعتقادي، وانما هذا واقطع واجزم باقراري، وانما هذا الاستثناء منصرف فقط لاي شيء؟ للعمل. وهذا هو المأخذ الاول عند السلف الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا هذا المأخذ أن الاستثناء عند السلف إنما ينصرف ويتعلق بالعمل، قال في المجلد السابع صفحة 446 انتبهوا شوية، قال إن الإيمان المطلق، الإيمان المطلق، كلمة أنا مؤمن، عندما أقول أنا مؤمن، نحن ذكرنا من قبل أن لفظ الإيمان إذا أطلق أو جرد ينصرف إلى أي إيمان؟ الإيمان الكامل، ينصرف الى الايمان. عندما يقول العبد انا مؤمن بدون اي تقييد، ما مراد بالايمان؟ مؤمن محق لاصل الايمان، او الايمان واجب، او الايمان مستحب، كل هذه الامور مجتمع. احنا شرحناها من قبل ان لفظ الايمان اذا اطلق لا يربي الا كمال الايمان. قال شيخ الاسلام ان الايمان المطلق، ان الايمان المطلق يتضمن فعل ما امر الله به عبده كله، يتضمن اي شيء؟ فعل المأمور كله وترك المحرمات كلها. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار، قال أنا مؤمن بهذا الاعتبار، فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمر به وترك كل ما نهوا عنه. صحيح أم لا؟ صحيح. فيكون من أولياء الله. قال وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لنفسه بما لا يعلم. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحالة، كما قال من؟ كما قال ابن مسعود للرجل الذي قال أنا مؤمن، هل شهدت نفسك بالجنة؟ هل قلت أنا من أهل الجنة؟ ولا يستطيع أن يقول ذلك، ولا يستطيع أن يقول ذلك، إذا لا يستطيع أن يجزم نفسه بالإيمان. نعم. قال لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال، ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة. قال فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال. قال وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون،